أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة تخرجون. Na katika ishara zake hukuonyesheni umeme kwa kukutieni hofu na tamaa, na hukuteremshieni maji kutoka mbinguni, na kwa hayo huifufua ardhi baada ya kufa kwake. Hakika katika hayo zipo ishara kwa watu wanaozingatia. Na katika ishara zake ni kuwa mbingu na ardhi zimesimama kwa amri yake, kisha atakapo kuiteni mwito mmoja tu, hapo mtatoka kwenye ardhi. Imeletwa kwako na uongofu.com.